ان طردت حلو هنقول لك هذا فراق بيني وبينك برضه مع السلامة وحرمت العلم. والردود بقى كثيرة أبسطها، قل له يا أخي من الذي دل موسى عن الخضر؟ مين اللي دله؟ ها؟ مين؟ أنا ولا أنت ولا مين؟ الله. الله انت عايز نقعد بين قدام فلان ابو عم طنطمه بتاعته ده وبتقول لي عنده علم لدني، مين اللي دلني عليه بقى؟ مين اللي يقول لي ان هو عنده علم لدني؟ ابو علم طنطمه بتاعك ده مين؟ طب موسى رب اللي قال وقال له ان ده عنده علم مش عندك، مين بقى اللي يقول لي انا دلوقتي عشان اصدقك انت؟ مين؟ العلم له قاعده الان وله اصوله زي ما قلت لك، الردود كثيره جدا وفي الجزئيات دي بالذات مش تبقى عارف، وفي نفس الايات بالذات وده مش موضوع الان، لكن ردود كثيره جدا، لكن بيتخذ دي ايه، الايه دي وهذه الوقائع بين الخضر وبين موسى على ان هي مرحله وان الولي بيفوق النبي وان العلم الفياض ده الاشاري غير موقوف على قواعد، واللي بيستخدم معاه القواعد هيخطأ ويقع في الخطأ كما وقع موسى، فالاصل انك انت تقبل ولا تعترض. هذا دليل. يجوا بقى للسنة ويقول لك ايه، يا اخي هناك حديث عن الحسن البصري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل آية ظهر وبطن ولكل كلمة حد، ولكل كلمة ايه حد ولكل حد النهاية. ايه الحلاوة دي؟ يعني ايه الكلام ده؟ يقول لك لكل آية ظهر وبطن، يعني ليها معنى قريب انت فهمه وليها معنى الباطن بقى، والباطن ده يظهر لمين؟ اللي عندهم انوار المكاشفة. انت معاك البطارية دي؟ معاك انوار المكاشفة دي؟ تعبان يمكن على جنب خلاص. فلكل ايه ظهر وباطن تمام، ولكل كلمة حد. حد يعني ايه؟ يعني معنى غامض غامض ما تعرفوش، ولكل حد بيبقى له نهاية، يعني في اللي لازم يصل للمعنى الايه الغامض ده بس يكون من اهل الايه من اهل الوصول. علم ايه؟ علم ايه يا عم الله يهديك، ما احنا تعبانين عندهم. قال علم ايه من اهل الوصول؟ تلك دي قواعد ما تبقاش علم خالص. علم ايه؟ تبقى واصل بس، ومفهوم واصل عندهم ده موضوع تاني بقى، ده موضوع تاني بقى. بس فيقول لك ادي حديث. طبعا زي ما قلت لك السذج السذج عوام الناس، حتى لو كان لواء ولا مهندس ولا رفيق اللي بتروح للطبيب ده ساذج ومن عوام الناس. يعني في بعض الناس يقول لي ده معاهم شخصيات محترمه جدا جدا. يعني ايه محترمه جدا؟ يعني ايه يعني ده لواء ومهندسين ولواءات وعمدة ودكاتره محترم في في في في مجال، لكن غير محترم في العلم، ما يعرفش حاجه. من اضل خلق الله ومن اجهل خلق الله. هو عشان بقى لواء بقى عالم؟ هو العلم بالرتب؟ هو عشان بقى معاه بكالوريوس هندسه بقى عالم؟ هو العلم بالبكالوريوس الهندسه؟ اي واحد من دول في قمه التغفيل اضحك عليه خمس دقايق، وهات اي واحد من دول اخليه والله يؤمن بخمسين متناقض وهو قاعد. ايه يعني دول يا اخو؟ قلت له ده اكبر دليل على تخفيل هؤلاء، ده اكبر دليل على خبتهم، على خبتهم خايبه والعياذ بالله. فيقول لك ادي حديث. طبعا بداهة كده وبداية هذا الحديث اصلا غير صحيح، ويكفي ان هو من مراسيل الحسن البصري. الحسن البصري تابعي يقول لك على الحسن البصري على رسول الله، وشاف رسول الله فين يا ابني؟ هو شاف رسول الله فين؟ ده بينه وبين رسول الله مفاوز. شافه فين؟ شافوا فين؟ دي ابسط حاجه في الحديث يعني، مش تبقى عارف يعني. يروح نقل لك على حديث ثاني، يقول لك طب في حديث موصول عن عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان القران تحت العرش له ظاهر وباطن يحاج العباد. تمسك سند هذا الحديث ما ينفع ببصلة. وعشان كده تقول له حلو بقى قبل يعني عبد الرحمن بن عوف، انت عبد الرحمن بن عوف جاله لك علشان يوصلك على عبد الرحمن بن عوف ده، عايزين ايه اللي احنا قلنا عليه بقى ايه السند. ما يقدرش يقوله، لان لو قالوا ثلاث ارباع نصابين وضلية زي ما ينفع وما يصح باي حال من الاحوال على الاطلاق. يجي بقى يتقل لك خلاص الاحاديث، يروح نقل لك على اقوال الصحابة، فيقول لك عبد الله بن عباس قال القرآن له شجون وفنون وظهور وبطون. طيب ابن عباس قال الكلام ده، اين السند؟ ها ومدى صحة السند؟ مفيش. ابن عباس قال، لكن لما بيقعد عام الناس له عارف لا سند ولا مند، بتقول له قال ابن عباس يقول لك امين، قال فلان ابن عباس، ويمكن ما اعرفش مين ابن عباس، يبقى مصيبه تاني. تمام. يجي يروح يجيب لك دليل تاني ويقول لك ابو الدرداء قال لكل آية وجه، ومن لم يعرف وجوه القرآن فلا يفسر. فالآية دي بيبقى ليها وجوه، مش وجه واحد تجيب لي الآية وتحطها لي في إطار واحد كده وسيبتك العب لي على كده، لا ده في حاجات تانية خفية جدا تعرفش انت عنها اي حاجة. بعدين يجي ينتقل لك بقى يقول لك ايه، والصحابة نفسهم استخدموا هذا، بينوا القرآن له ظاهر وباطن. قل له ازاي يعني؟ يقول لك تعال، لما نزل قول الله سبحانه وتعالى اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. يقول لك الآية دي كل الصحابة خدوا منها الظاهر، يعني إن شاء الله لما تفتح مكة وبعدين الناس هيدخلوا في دين الله أفواجا، فالمفروض بقى إن احنا نحمد كثيرا ونستغفر كثيرا، وده أمر يستوجب كثير حمد وكثير استغفار. يقول لك لكن ابن عباس ساب الظاهر وفهم الباطن، هذه بقى كل آية ظاهر وباطن. فابن عباس لما سأله عمر وماذا تقول فيها يا ابن عباس، قال إنها إشارة إلى قرب أجل رسول الله، مع إن الصورة ما فيهاش لفظ يشير إلى هذا، لكن جاب ده منين؟ من باطن الآيات مش من ظاهرها. يقول لك اهو الصحابة نفسهم في اللي خد بالظاهر وفي اللي فسر بالايه بالباطن. ده ابن عباس ظاهر، وعمر بن الخطاب يأخذ منها الباطن. لما نزل قول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الصحابة فرحوا قوي وقالوا الحمد لله الذي أكمل وأتم الدين، وعملوا يوم ده يوم عيد فرحوا بيا قوي وفرحانين الدين كامل، الحمد لله فرحة عامرة كل فرحان. عمر يبكي ليه؟ يقول لك هم خدوا الظاهر، عمر أخذ منها الايه؟ أخذ منها الباطن. ايه الباطل؟ ان عمر بن الخطاب لما بكى في سؤال سبحان زكى الناس، قال لا. ليه؟ قال لانه ما تم شيء الا نقص، في الشيء يكمل الا وايه الا وهيرجع ينقص. ومعنى ان الدين بعد ما يتم ينقص ده لن يكون الا اذا توفي رسول الله، فادرك انه سيعقد التمام نقصان، وده هترتب عليه وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكل فرحان وعمر بيبكي. يبقى عمر خد منها ايه؟ خد منها الباطل. طبعا ده كلام هنرد بيه في حينه ان مفيش حاجة اسمها ظاهر وباطن، لكن في حاجة اسمها المعنى ولازم المعنى. ولازم المعنى ده بيبقى مبني على قواعد، بيبقى مبني على قواعد، تمام. فدي ليها يعني زي ما قلت لك المعنى ولازم، زي ما ضربت لكم مثال قلت لكم الآية لما يجي قول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، المعنى الظاهر ان هم قوام لليل، ولازم المعنى ان تتجافى جنوبهم، ليه القرآن قال جنوبهم؟ يبقى دليل على ان النوم يكون على الجنب. يبقى عندي حاجة اسمها معنى ولازم ايه؟ ولازم معنى، تمام. زي ما ابو حنيفة يجي في قول الله سبحانه وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، المعنى ان في نهي عن ان المرأة تضرب برجلها اللي هي لابسه اللي هي الخلخال حتى لا يلتفت اليها، فلا يجوز لها ان تظهر صوت خلخالها. ده المعنى. ابو حنيفه في حاجه اسمها لازم المعنى. لازم المعنى يعني ما يترتب على نفس المعنى، مش اجيب معنى غير المعنى، ما يترتب على نفس المعنى. ايه اللي يترتب على نفس المعنى؟ ان ابو حنيفه يقول لك طيب والله، ولذلك ياخذ من هذا بعد ما خد حكم يعني حرمة إظهار صوت الخلخال، راح أخذ بقى لازم معنى، وهو إيه؟ أن صوت المرأة عورة فلا يجوز لها أن تظهره. خد منين؟ يقول لك الله، إذا كانت قد نهيت عن أن تظهر صوت خلخالها فما بالك بصوتها. ده ياخد المعنى ولازم الإيه؟ ولازم المعنى. ولازم المعنى نفس القضية في الحديث، لما جاء أمسك بحديث التسبيح في الصلاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم تكلم، فقال إني إذا سهى الإمام فليسبح الرجال وليصفق النساء، فأخذ من هذا إني كيف ينبه المصلي إمامه الساهي، الرجل يقول سبحان الله والمرأة تعمل إيه؟ سقط. ده المعنى. لازم المعنى يقول لك، وهذا دليل أيضا على أن صوتها عورة. ليه؟ يقول لك إذا كان الصلاة اللي هي مأمون فيها الفتنة طلب منها الشرع ألا تسبح كالرجل وإنما تعمل إيه؟ تصفق. فإذا كان الشرع قد رعى ألا تظهر صوتها في الصلاة وهي مأمونة الفتنة، فما بالك بغير الصلاة. ده اللي بيسموه المعنى ولازم المعنى، وفهمك ده له قواعده وأصوله. لكن التفسير بالباطل اللي بيراعي لا معنى ولا لازم معنى، بل قد يتعارض تماما مع المعنى الأصلي. وعليه هذان النوعان من التفسير هما باطلان ولا يجوز أن يعتمد عليهما في تفسير القرآن بأي حال من الأحوال، لا التفسير النظري ولا التفسير الإشاري. التفسير النظري كما قلت صاحبه بيخضع القرآن لهواء ويخرج القرآن عن معناه الأصل، والتفسير الإشاري يخلو من أي قواعد علمية، وإنما هو مبني على الظن وعلى الهوى، بل أحيانا على هواجس الشياطين، على هواجس الشياطين، فلا يمكن أن يعتمد على أي نوع من هذين التفسيرين بأي حال من الأحوال. وسأضرب لك مثالا بسيطا، نرجع أبرادا للتفسير النظري ونشوف ابن عربي في تفسيره هذا، وتفسيره عبارة عن جزئين فقط لا غير، والله زعلت لما دفعت حقهم، يعني هو لولا العلم ما كنت يعني حتى بصيت فيهم، لكن جزئين زي ما انت شايف كده عشان تبقى عارف. نعم شكله حلو قوي. لا ما هو لازم يحلوا البضاعة، زي بحط لك علبة السجارة السلوفان والمعسل مش عارف ازاي ويسموه معسل، لازم يحلوا لك الحاجة الفاسدة يعني، اطباع بيروت يا ابني اطباع غالية قوي تبقى عارف يعني. ف هوريك قد ايه بقى التفسير ده بيخرج بالقرآن عن اي مع ان في ناس تفرح بالايه بالمعاني دي ويستعرض عليك بيها. تعال انت تفهم الايه دي ايه؟ بيقول لك اسمع بقى سمعك التفسير الصح. وده بيفكرني عندنا واحد في شبرا من الجماعه المضاريب في عقولهم دول. ايه والله هذا الرجل غريب الشكل ويمكن بذكره بالاسم سمينه شيخ رمضان وهو ما حصلش حتى يعني صفر حاجه غولي ده تلاقيه ماشي والله مستوقفك يقول لك انا جبريل كان عندي امبارح. ايه والله ويقسم لك ان جبريل بيجي ويقعد معاه. طبعا انا متاكد ان ده شيطان يعني بيجي له وبقلعه ويقعد يحكي لك حكايات غريبه الشكل. وبعدين فوجئت بيوم من الايام وانا في مسجد من المساجد كنت في مسجد شبرا اسمه النور المحمدي. وبعدين كنت بتكلم عن قصة السيدة مريم وكنت برد على اشكال في الآية ان هي كيف يتفق قولها يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا كيف يتفق هذا القول مع ايمانها بالله. يعني منين هي مؤمنة ومنين هي تمنت الموت وانها لم تكن شيئا. وقعد بقى بقول الآراء ونحللها ونفهمها وازاي. ولقيت صاحبنا ده قايم بعد الصلاة يقول لي هو ده مبلغ علمك من التفسير؟ قلت له على قد حالي يعني. قال لا لا لا التفسير ده تفسير سطحي جدا. قلت له طيب نسيبنا من السطوح وخلينا معاك بقى في البدروم يعني نشوف ايه اللي جوه البدروم بقى. طب سري طبعا ايه طب انت شايف ايه؟ قال لا لا لا كل اللي انت قلته ده غير صحيح. ايه الصحيح؟ قال هي بعد ما ربنا بشرها بانها تلد عيسى رفعت ايديها ورفعت وجهها للسماء عشان تحمد ربنا فوجدت مكتوبا في اللوح المحفوظ انها ستعبد وولدها من دون الله فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قلت له طيب ماشي الكلام اللي انت بتقوله ده غيب ولا واقع؟ لا غيب. حلو قوي. اين هو في القرآن غير منصوص عليه في الآية؟ هل هناك حديث يقول هذا؟ ما فيش. يبقى لا قرآن ولا حديث وده غيب. حضرتك جبته منين؟ كنت قاعد معاهم ولا بينزل عليك الوحي؟ ما انا بقول لك دي مصيبه ويتهكم بيك انت لان كلامك بالنسبه له يعني يعني مريم رفعت فشافت وشافت اللوح المحفوظ وقالت فقالت ده تجيبه منين؟ ده تجيبه منين؟ زي ما بيعملوا لك في البرنامج المنكوس اللي بيجيبوه في التلفزيون اسمه اسماء الله الحسنى. برنامج منكوس مش الاسم اللي منكوس البرنامج منكوس طول كل ثلاث ارباع الروايات اللي بيجيبوها فيها ولا السلام صح. يقول لك ايه وجاء في الاثر وموسى ماشي ربنا قال يا موسى ويقعد يحكي لك حكايه شافوها فين دي تقعد تدور عليها لا تلاقي لها لا اصل لا في القران ولا في. طب كنتوا مع موسى؟ مين اللي قال لكم؟ حاجه تجنن العقول والله والناس تقعد تصدق وتنبسط قوي مش عارف تيجي اي حاجه غلابه غلابه. فشوف هو وداني نقل الايه فين وداها فين. ده بقى لا تقدر تقول عليه لا معنى ولا لازم ايه ولا لازم معنى. ده اسمه اخبار غيبي. الاخبار الغيبي ده محله ايه؟ قرآن وسنة. مادام لا يبقى موجود لا هنا ولا هنا فهو كذب على الله وعلى رسوله. لكن هو مشاها كده. فتعالى بقى شوف ابن عربي ده بيقول ايه بقى في قول الله تعالى أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. إحنا مفهومنا ليها إيه؟ مفهومنا ليها إيه؟ الأرض اللي هي بتاعتنا دي وأهل السنة والجماعة تفسيرهم واضح الكلام على الأرض دي قال لك لا ده تفسيرك انت التعبان. شوف بقى تفسير ابن عربي ايه بقى، بيقول لك الارض المراد بها ارض البدن، يعني جسمي وجسمك، هو ده المقصود بكلمة ارض. يبقى هو خرج بكلمة ارض عن ايه، عن معناها، وجاب لك معنى بعيد خالص. ان بعد ما كانت الارض اللي احنا بنمشي عليها دي، قال لك لا ده المقصود ايه، البدن، بدني وبدلك. تقعد تدور في قواميس اللغة هل من معاني الارض البدل، ما تلاقيش، لا جات لا في سنة ولا في آية. والقاعدة العلمية بتقول ان اللفظ اذا جاء يصرف على ظاهره ما لم يكن الظاهر مستحيلا او تأتي قرينة تصرفه عن معناه الظاهر. دي قاعدة بنحفظها في قواعد علم زي ألف به، زي ألف به، تمام؟ فاللفظ واضح أرض، لا هو خرج لك بكلمة أرض دي وقال لك أرض الإيه؟ البدن. طب ننقصها من أطرافها، طب يعني إيه ننقص البدن من أطرافها؟ شوف الكلام وتلاقيه كلام حلو كده وله رنين خاصة عند عوام الناس. يقول لك المراد أرض البدن وننقصها أي بالشيخوخة، ودي وتلاقي نفسك هتبتدي تقتنع بقى. صحيح الجسم كل ما الإنسان بيشيخ بيحصل له إيه؟ بينقص وبيقل ولا بيزيد؟ ده بنص الآية، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة إيه؟ ضعفا وشيب. فيقول لك الأرض يبقى هو البدن وننقصها من أطرافها، يبقى البدن يبتدي يحصل له إيه؟ يقل بإيه؟ بالشيخوخة. فإيه اللي يحصل؟ يقل السمع ويقل البصر، ده كلامه، وسائر القوى، تمام؟ وسائر القوى. يبقى المراد بكلمة الأرض اللي هي إيه بقى هنا؟ الجسد، وننقصها بإيه؟ بالشيخوخة، ومن أطرافها هذه الأطراف اللي عندك البصر والإيه؟ والسمع، كل الحاجات دي بتحصل لها فعلا إيه؟ شفت لا نفسك تبدأ إيه؟ تقتنع. بس انت لو غفلت عن معنى كلمة ايه؟ ارض بس، فصاحب بتاع عوام الناس ملوش علاقة بكده، ولا هيفهم القاعدة اللي احنا قلناها ان ده لفظ ولابد ان يحمل على ظهره، لان مفيش قرينة تصرف هذا الظاهر او تجعل هذا الظاهر ايه؟ مستحيلا. هو مش فاهم القاعدة دي فراح مصدق. انا بقى اقرفه اضطر اقول له لا، في العلم بيقول قواعد واحد اتنين تلاتة، هيرد عليها بقى باللي انا بقوله لك، ان انا مش ماشي بقواعد علم، انا ماشي بالعلم الايه اللدني بقى اللي بيجي من فوق ده، تكلمنيش بقواعد علم. ومش عاجبك يقول لك كده خلاص، واللي يعترض ينطرد، فانت بقيت مطرود. فيجي يكلمك عن الارض الايه، فالارض يجعلها الايه الجسد، وده بقى يبقى المعنى. او يقول لك في تفسير ثاني برضه، او المراد بالارض ارض النفس المتيقظه، في نفس متيقظة. النفس المتيقظة دي بيبقى صاحبها عنده ذاكرة قوية وحفظة وعلم، مش كده؟ أظن كده يبقى أنت على طول عرفت يعني إيه ننقصها بقى. إيه اللي بيحصل عنده؟ الحفظة بتقل والذاكرة بتقل والعلم بيضيع وهكذا. فتحمل كلمة أرض يعني على أرض الجسد، ويبقى الجسد بينقص عند الشيخوخة الايه سمع وايه سمع وبصر ونطق، كل ده بينقص. يا اما تاخدها على ارض الايه ارض النفس، ارض النفس، ومش اي نفس، ده النفس الايه القوية الحافظة الذاكرة، هتلاقي كل ده لنقصها من اطرافها هيقل حفظها وهتقل ذاكرتها وهتقل علومها وهيقل وهيقل وهيقل وهيقل. تلاقي نفسك بتقول ايه الكلام ده، ايه ده، ويطلع بقى بعض المبهورين من امثال المدعوس حسن شحاته يروح قايل الكلام ده لعوام الناس، يا سلام شوف جاب التايه هو اعلم من في الارض. تقابل واحد من الارب اللي ببعضين قدامه يقول لك كده، ومهما انت تقول له يقول لك لا ده بيجيب اللي انت ما تعرفوهوش، يقعد يقول لك يا الله، واحد قاعد يقول لك ده بيجيب اللي انت ولا هتعرفوه. يا اخويا ده هيكلفني ايه؟ هيكلفني ان انا اروح ادفع شويه فلوس واجيب شويه القمامه اللي في ايدي دي وبس، والمسألة سهلة بسيطة قوي، وتلمل مش عارف ايه على ايه، وانتوا عارفين المثل ده. وانتوا عارفين المثل ده. نعم دول الأزهر بيحبوهم وبيتبناهم بيعمل لهم سرادق وبيطلع معاهم نائب رئيس الجامعة علشان يقدر دول الأزهر يا حبيبي. تسألني أنا روح اسأل بتوع الأزهر أنا بريت منهم خلاص خد بالك. فهذا نوع من أنواع التفسير أو أدي تفسير ابن العربي اللي هو صاحب التفسير النظري ده. أنت لسه بقى ده تفسير نظري كلام تلاقي الكلام ده بقى داخل فيه فلسفة الفصل بين الروح وبين الايه وبين النفس والروح والنفس والبدن والنفس والكلام ده كل ده شغل ايه فلاسف. لكن بيخضع الكلام ده ليه لزعته الايه الصوفية برض فبيخرج بالقرآن عن معناه الايه عن معناه الصحيح والاصلي. ده لسه بقى لما نجيب لك التفسير الاشاري ده هتشوف الفضائح هيبقى تفسير اشاري بحت تمام. تيجي بقى تشوف ابن عربي وهو يفصل وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك ليه الجنة. مين بقى أخوة آدم؟ مين آدم؟ ها؟ هتسمع المفاجأة بقى اللي جاي. مين آدم؟ أدبونا ده اللي احنا عارفينه تمام. ومين حواء؟ ها؟ أمنا ده اللي احنا حافظينه. انسى انسى ده انتوا تعبانين قوي ده كلام يا راجل. انت فاهم ان هي ان هو ادم ابونا وفاهم ان هي حواء امنا. لا هذا الرجل هيطلع لك بمفاجأة خطيرة جدا مش هتخطر لك على بال لما هيجي يفسر هذه الآية. ايه بقى هي المفاجأة ده اللي لو حبيت تعرفه هتجيني يوم الحد اللي جاي لان انا هستأذن. لا ده انا عندي ظروف هستأذن انا قايم من قبل ما اخش نص ساعة. احنا عدنا ساعة عشر دقائق كمان فهيكون لنا اللقاء يوم الاحد القادم ان شاء الله تعالى نستكمل هذه الهراءات ثم ندخل على التفسير الاشاري ونكون جايبين معانا نسخة من او نوع من انواع هذا التفسير نعمله كنموذج ومثال ان شاء الله تعالى. مع انك بتضع في اعتبارك ان هيكون لنا انتوا بتتفلتوا ليه مش ناويين تصلوا العشاء ولا ايه ان هيكون لنا لقاء وقت مش جايين للصلاة جايين لعلمه بس ان هيكون لنا لقاء ان شاء الله تعالى يوم الجمعة القادمة اللي هي طبعا اول جمعة في شهر للحجة والعام الطيبين. يوم الجمعة القادمة هيكون لنا لقاء في مسجدكم هذا ان شاء الله وقدر في خطبة الجمعة بإذن الله تعالى.